السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فلقاؤنا هذه الليلة استعدادا لهذه النفحة الربانية من نفحات رحمة الله عز وجل، ألا وهي شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الحديث حسنه الشيخ الألباني. مرة أخرى الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب به من يشاء أو يصيب بها من يشاء من عباده. رمضان أيها الإخوة وأيها الأخوات الكريمات إحدى عظيم نفحات رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. الله عز وجل جعله في السنة مرة واحدة، شهرا واحدا، به يتقرب المتقربون إلى رب العالمين تبارك وتعالى. وعندما نتكلم عن الاستعداد لرمضان وعلاقة هذا الأمر بمحبة رب العالمين، دعونا نسأل السؤال الأول: ما معنى الاستعداد لرمضان؟ هو ما الذي أريده من رمضان حتى أستعد له؟ يعني السؤال المنطقي: أنا عاوز إيه من رمضان؟ أنا كمسلم، كعبد مؤمن، ما الذي أريده من شهر رمضان حتى أستعد لأجله؟ لأن كثيرا ما نتكلم عن الاستعداد، لأي شيء نستعد؟ لأي شيء نستعد؟ رمضان أيها الإخوة أيها الأخوات أول أمر، وهذا أعظم أمر، وكثير منا ينسى ذلك الأمر، ألا وهو أن أعظم مطالب رمضان أن نقيم أعظم فروض الإسلام بعد الصلاة. إحنا عندنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. أول حاجة التوحيد، اثنين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صيام رمضان أيها الإخوة يعد أحد أركان الدين، وعندما نقول صوم رمضان لابد أن يكون الصوم كما يرضى الله عز وجل، وليس صوما من قبيل العادات. أنا يعني معي حديث، هو حديث مرعب لكنه مهم جدا أن نفهمه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له، وإن لم يكملها قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. الأمر هنا لم يتوقف في الحديث، يعني ليس الأمر متعلقا بالصلاة فحسب، بل قال صلى الله عليه وسلم: ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. يعني إيه تؤخذ الأعمال على حسب ذلك؟ يعني لابد للمؤمن أن يأتي يوم القيامة بالصلاة كاملة، وأن يأتي بالصوم كاملا، وأن يأتي بالزكاة كاملة، وأن يأتي بالحج كاملا غير منقوص حتى تقبل الفريضة. طيب، في كل فريضة من فضل الله عز وجل الله تبارك وتعالى جعل معها النوافل حتى يكمل العبد بها ما انتقص من فريضته. إذن في واحد هيصوم صوم صحيح ولكنه صحيح منقوص، واحد تاني هيصوم صوم باطل أصلا، لم يصم. إذن أنت الآن مهم جدا أن تستعد حتى تؤدي صيام رمضان صياما كاملا تاما غير منقوص. وهذا له شقين أيها الإخوة أيها الأخوات. الشق الأول شق فقهي، إنك تتعلم أحكام الصيام، إنك تعرف كيف تصوم كما شرعت الشريعة الإسلامية، يعني تعرف فقه الصيام حتى لا تأتي بمبطل لصيامك فلا تعد صائما عند الفقهاء. وهذا طبعا يحتاج إلى درس فقهي، ليس هذا محله. الشق الثاني أن تتعلم كيف تصوم الصيام الذي يرضى به رب العالمين سبحانه وتعالى، صيام حقيقي. يعني عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا الرجل صام ولا ما صام؟ صام. صام على يعني فقها هو صائم، أدى الصيام كما أمر الله عز وجل، أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن هذا العبد عندما صام لم يصم سمعه، ولم يصم بصره، ولم يصم لسانه، ولم يصم قلبه، ولم تصم جوارحه عما حرم الله عز وجل. كان يوم فطره ويوم صومه سواء، صوم لا يدخل في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. الله أكبر. الجنة هو الشيء الذي يتقي به الإنسان الشر والضرر والعدوان الذي يأتيه. صيامك الحقيقي عندما تؤديه كما أمر الله عز وجل يقيك الله عز وجل به من الآثام، ويقيك الله عز وجل به من النار. لما نصوم صوم حقيقي فعلا، لما تستيقظ بالنهار في أثناء رمضان فيصوم سمعك عما حرم الله. المؤمن الصائم لا يمكن أن يسمع حراما في رمضان، لا يمكن أن يتكلم كلاما حراما. كان السلف يقولون الكذب يفطر الصائم، الغيبة تفطر الصائم. هذا العبد الذي يعني لم يدع الرفث ولا الفحش ولا البذاءة، نهاره كله في معصية الله عز وجل، أين هذا الرجل الذي صام؟ تراه متضجرا متأففا عندما قال صلى الله عليه وسلم ووضع هذا الشرط: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هل هو يحتسب عطشه؟ يحتسب جوعه؟ يحتسب بعده عن الحلال الطيب الذي منعه الله تعالى منه في نهار رمضان؟ أم أنه متضجر متأفف غاضب حتى ولو لم يفصح بلسانه عن ذلك؟ إذن نحن نحتاج أول خطوة أن نقيم الفريضة، أن نقيم رمضان كما أمر الله عز وجل. وهذا لا يمكن إلا بشرط الحب، إلا بشرط الحب. يقول الله تبارك وتعالى، اسمعوا هذا الحديث، حديث جميل جدا، رقراق رائع. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العالمين سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لي رب. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب العالمين: يدع طعامه وشرابه، القيد بين قوسين، من أجلي. الله أكبر. من أجلي، يعني يا رب أنا تركت الحلال الطيب، الطعام، الشراب، الزوجة، تركت هذا الحلال الطيب في غير رمضان لأجلك أنت، لأن هذا مما يرضيك، لأن هذا مما يرضيك فتركته لأجلك. لما رأى الله تعالى عباده المؤمنين تركوا ما أحله الله لهم لأجله، كان الجزاء فوق 700 ضعف. يعني هذا الصيام لله وهو يجزي به سبحانه وتعالى. إذن أول خطوة محتاجين أن احنا نعود أنفسنا، نبدأ ندرب نفسنا كيف أؤدي صياما كما يحبه الله عز وجل. يعني كأنك تهدي شيئا عظيما لملك الملوك سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن إلا بوابته لأجل الحب. الشيء الثاني، أنا لماذا أستعد أو لأي شيء أستعد في رمضان؟ نحن مثقلون كلنا بلا استثناء، مثقلون بالخطايا والذنوب والأوزار. طول العام بنحمل أوزار وآثام، كثيرا ما ننسى ذنوبنا، كثيرا ما ننسى ذنوبنا، فتتراكم الذنوب، والذنوب سموم على القلوب. كل ذنب نكتة سوداء على القلب، كل ذنب يبعد العبد عن ربه خطوة، كل معصية تقرب العبد من الشيطان خطوة، تمكن الشيطان منه مكنة، تقربك من العذاب والجحيم والنار خطوة. الذنوب أغلال، أغلال كالقيود التي تقيدك عن الله تبارك وتعالى، تقعدك عن الصلاة، تقعدك عن النوافل، تقعدك عن حفظ القرآن، تقعدك عن طاعة الله عز وجل، تكبل الإنسان، تثقل الإنسان. هذه الذنوب آثام وأغلال وقيود ورصيد سيء يزيد العبد في ميزان سيئاته وعرضه لغضب الله عز وجل. هل سمعتم أيها الإخوة أيها الأخوات عن الجهنميين؟ كثير منا للأسف يعيش وكأنه ضمن الجنة، كأن معانا مرسوم فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان دخلت الجنة خلاص. من الذي قال لك ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة. الحديث ده اكتبوه عندكم يا إخوة يا أخوات في ورقة، علقوه في البيت حتى تظل طيلة عمرك لا تنسى هذا الحديث. ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة حتى يخرجهم الله من النار بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. الجهنميون دول يا جماعة مسلمين آمنوا بالله ورسوله، لكنهم زادت سيئاتهم على حسناتهم، ميزان السيئات كان أكبر من الحسنات، فلم تدركهم رحمة الله تعالى حال الحساب في أرض المحشر، فأمر بهم والعياذ بالله إلى النار. فيمكث فيها قد إيه بقى؟ في الحديث الآخر قال حتى امتحشوا صاروا فحما، نعوذ بالله، حتى صاروا فحما نعوذ بالله، يلبسون فيها ما شاء الله. نحن لا نقوى، والله لا نقوى على لفحة من الجحيم، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. العبد اللي ربنا بيغمسه في النار غمسة، وكان أنعم أهل الأرض. لسنا كذلك، نحن عشنا في هذه الدنيا لسنا من أنعم أهل الأرض، هذا أنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمسه الله في النار غمسة. هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. العبد بقى اللي دخل النار حتى صار فحما، حتى امتحشوا، ده من دون من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، أهل الجنة الذين نجوا عندما يشفعون لإخوانهم الذين سقطوا من على الصراط. والله هذا الحديث حق لكل عبد إذا سمعه أن يظل مرتعدا إلى أن يموت. يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، فما بالنا نجونا وهلكوا، نعوذ بالله، وقعوا في النار. لذلك يأتي رمضان نفحة من نفحات رحمة الله عز وجل. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشرطين دول مش ممكن ييجوا إلا عن طريق الحب، إيمانا تصديقا يقينا أن الله تعالى هو الذي شرع وفرض ذلك، واحتسابا هو يحتسب الأجر من الله الذي جعله يصوم ويتحمل المشقة أثناء العمل، أثناء المذاكرة، أثناء الشغل في البيت، ويتحمل ذلك كله عن طيب نفس ورضا أنه يحب الله عز وجل، الذي جعله يقوم كل ليلة صلاة القيام لا يتخلف عنها أبدا، 30 يوم أو 29 يوم لا يترك صلاة القيام حاضرا بقلبه إلا لأنه محتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه يحب الله تبارك وتعالى، الذي جعله يعني يحاول أن يتلمس ليلة القدر في العشر الأواخر ولا يفرط إطلاقا في قيامها في قيام العشر الأواخر ويجتهد ما أمكنه لأنه يحب الله عز وجل. فنحن محتاجين أن احنا نستعد من اليوم، من الآن نستعد بالقلوب، بالقلوب، هذا هو أعظم استعداد، أن احنا نشحن القلب بمادة الحياة التي تقيمه على الجادة قبل رمضان، قبل رمضان محتاجين نشحن قبل رمضان، حتى إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان كنا على الطريق. محتاجين نستعد لكنا في رمضان. رمضان شهر القرآن، الله تعالى عندما عرف رمضان ماذا قال؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنت طول السنة أعتقد يعني من الإخوة والأخوات إن شاء الله ليسوا من الهاجرين لكتاب الله، لكن أعتقد أن ربما يكون أحسننا حالا من يقرأ كل يوم جزء، أحسننا حالا من ربما يعني يتدبر بعض الآيات خلال الأسبوع ولا يوم الجمعة، أحسننا حالا. هل هذا هو المطلوب في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه القرآن طيلة عمره، طول السنة ينزل عليه جبريل بآيات القرآنية والسور القرآنية، فإذا جاء رمضان يقول عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رمضان شهر القرآن، شهر عقوف قلبك على كتاب الله عز وجل. ليس لك شغل في رمضان إلا صيامك، إحسان الصيام إلا قيامك إلا كتاب الله عز وجل. فرغ قلبك وفرغ عقلك وفرغ وقتك وحوائجك من أي الشواغل، من أي شاغل، وأقصد بقلبك كتاب الله عز وجل، تعكف عليه قراءة وسماعا ومعايشة ومصاحبة ومدارسة. وهذا لا يمكن أن يأتي إلا إذا أحببت رب العالمين. فالمحب لربه محب لكلامه، المحب لربه محب لكلامه، يترنم به، يسعد، يفرح بكلام الله عز وجل. لا يمكن أن يحدث هذا التعلق وهذا العكوف على كلام الله تبارك وتعالى وترك كل ما سواه إلا إذا أحببت صاحب هذا الكلام، كلام الله، كلام حبيبك. فضلا أن الله تعالى جعله الروح وجعله الحياة وجعله النور وجعله الشفاء وجعله الآيات البينات وجعله الحق وجعله كل هذه المعاني العظيمة. إذن هذه الثلاثية، إحسان الصيام، المغفرة، تحصيل المغفرة، الاستراح مع كتاب الله تبارك وتعالى مرة أخرى، هذه الثلاثية نحن نستعد لها من اليوم. ما سبيلها؟ سبيلها الأعظم أن توقد في قلبك مصباح الحب، مصباح حب رب العالمين سبحانه وتعالى. أعظم محركات القلوب، أعظم محركات القلوب أن تحب بكل قلبك ربك، أن تحب بكل قلبك رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يستولي أو أن تستولي محبة الله على قلبك فلا تجد فيه ذرة إلا له سبحانه وتعالى. حب التأليه، حب التعظيم، حب الخضوع، حب الانقياد. طيب كيف؟ السؤال بقى مهم جدا. أن لي أن أوقد مصباح الحب. السؤال المهم، كيف أوقد مصباح حب الله في قلبي؟ هذا المحرك الأعظم محبة الله تبارك وتعالى. كان السلف يقولون: اللهم اجعلنا أحب شيء إليك، اللهم اجعلك أحب شيء إلينا، اللهم اجعلك أحب شيء إلينا. السبيل، احفظ هذا الكلام مهم جدا أيها الإخوة والأخوات. أنا دائما أسميها ثلاثية الحب، ثلاثية الحب. هذه الثلاثية هي التي توقظ وتغرس وتوقد في قلبك مصباح الحب وتغرس شجرة الحب. ثلاث أصول مهمة جدا. أول أمر جلال الله. الأمر الثاني جمال الله. الأمر الثالث إحسان وإكرام الله. ثلاثة: جلال، جمال، إحسان وإكرام، أو إكرام وإحسان. أنت تحتاج أن تتعرف على الله عز وجل، أنت في غاية الحاجة أن تتعرفي على الله تبارك وتعالى من هذه السبل الثلاث. سبيل الجلال، إيه معنى الجلال؟ الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة والناس وقوف في أرض المحشر: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. شاهدون في هذا الحديث المتحابون بجلالي، جلال الله تبارك وتعالى يثمر حبا ممزوجا بالتعظيم. مرة أخرى، معرفتك، يقينك، شهود قلبك جلال الله تبارك وتعالى يثمر محبة ممزوجة مختلطة بالتعظيم والإجلال. ليس فيها رعونات الصوفية، ليس فيها رعونات الصوفية، إنما هي محبة عبد يجل رب العالمين سبحانه وتعالى، يحب مع إجلال، مع تعظيم. هذا الإجلال وهذا التعظيم يأتي من شهود القلب لأسماء الجلال. احنا عندنا أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، في أسماء كلها أسماء عظمة، أسماء جلال، تورث في القلب التعظيم والإجلال. عندما تعرف أن الله تبارك وتعالى هو الحي. واحد يقول تم أنا حي، أنت لست حيا، أنت حياتك حياة موهوبة، حياة ناقصة، كنت لا شيء، كنت لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وسيأتي علينا يوم لا نكون على هذه الدنيا، كل شيء هالك إلا وجهه، الوحيد الحي الذي لا يموت هو رب العالمين، الأول الآخر، أول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، ثم حياته حياة كاملة، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه نوم ولا حتى السنة، فضلا عن الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عندما تشهد بقلبك أن الله هو الملك، ما الذي يملكه الله؟ وله كل شيء، تبارك الذي بيده الملك، يملك السماوات وما فيها والأرضين وما فيها وما عليها، يملك الملائكة والجن والإنس والوحش والطير، يملك كل شيء، يؤتي الملك وينزع الملك. الله تبارك وتعالى له جلال الذات. في يوم من الأيام أنا أريدك أن تشهدي هذه المعاني حتى يعظم الله في القلب، فيمتلئ القلب حبا مع التعظيم. جاء حبر من أحبار اليهود وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن نجد في كتابنا أن الله يضع السماوات، تخيلوا أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. تخيلوا معايا كده يا إخوة يا أخوات، علماء اللي بيسموهم علماء الفلك وهؤلاء الناس يقولون عدد المجرات، تخيلوا معايا، احنا عايشين على كويكب صغير جدا اسمه الارض. علماء الفلك بيقولوا، وهذا الذي رصدوه الى اليوم، يقولون عدد المجرات التي العملاقه التي تم رصدها فقط في الكون 350 بليون مجره. تخيلوا معايا 350 بليون مجرة، البليون 1000 مليار. أنا الأعداد لما عدت أحسبها يعني شرط تاني. يقولوا إن عدد المجرات التي تم رصدها العملاقة، بس العملاقة 350 بليون مجرة، البليون 1000 مليار، المجرة الواحدة تحتوي على 100 مليار نجم، 100 مليار نجم. عدد المجرات غير العملاقة 7 تريليون مجرة. جماعة ده اللي تم رصده. عشان كده عبد الله بن مسعود بيقول: ما بين السماء، ما بين الأرض إلى السماء الدنيا الأولى مسيرة 500 سنة، وما بين السماء الأولى للسماء الثانية مسيرة 500 سنة. سند صحيح عن ابن مسعود، طبعا هذا لا يقال بالرأي، له حكم الرفع. والسماء الثانية للسماء الثالثة مسيرة 500 سنة، والثالثة للرابعة 500 سنة. دم يقول لحد ما وصل قال: والسماوات 7 بالنسبة للكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن مسيرة 500 سنة، والكرسي إلى الماء مسيرة 500 سنة، والماء إلى العرش مسيرة 500 سنة. الرحمن على العرش استوى ولا يعلم عظمة العرش إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه: ما السماوات 7 بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن العرش قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى نهاية عاتقه حتى لي مسيرة 700 سنة. إيه العظمة دي؟ سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا حكى عنه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح نحن نتكلم عن الجزء الذي تجلى للجبل، أشار إلى عقلة الخنصر، هذا الإصبع الأخير خالص العقلة دي، قال هذا الذي ظهر من نور الله، فتجلى الجبل، دك الجبل، اندك الجبل لأن هذا الذي ظهر من النور فقط. فتخيلوا عظمة الذات، أمر لا يمكن أبدا أن تدرك ذرة منه. عشان ربنا صاحب العظمة، العزة إزاري صلى الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن سمع الله، تخيلوا معايا يا إخواني يا إخوة يا أخوات، عندما تتكلم عن عظمة السمع، الله تعالى يسمع كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لأعلم حجرا كان يلقي علي السلام وأنا بمكة. إياك أن تتخيل أن المخلوقات التي تصدر صوتا عالم الأحياء بس، لا لا لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الساعة كم دلوقتي بتوقيتنا في الكويت مثلا؟ تقريبا الساعة 10:30 10:05 مثلا، في هذه الثانية دلوقتي الله عز وجل يسمع كل مخلوق، كل مخلوق، كل طوبة، كل حصوة، كل حبة رمل تسبح. تخيلوا كم من المليارات المليارات المليارات في الأرض، هنتكلم على مجرات 350 بليون مجرة، فيها قد إيه كل هذا. الله الآن يسمعه، وما فيش سمع بيخش على سمع. الآن ربنا عز وجل في سورة النمل سمع النملة وسطر كلامها في القرآن، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ده مثال بس، الله تعالى يسمع هذا كله ولا يختلط هذا بذاك. بصير، يرى كل شيء، يرى كرات الدم البيضاء في جسمك، الميكروب اللي موجود، البكتيريا، الفيروس. تخيل علم الله. طبعا يخلنا نتكلم، مش هنخلص السنة اللي بعدها كمان، لكن هتكلم رؤوس أقلام العلم. الله تعالى يعلم كل شيء، هو بكل شيء عليم. عارف يعني بكل شيء عليم؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم، اسمع الآية عظمة عظمة، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مش بس يعلمها، لا، ده يعلم أحوالها. يعني نعصم عندما يقول يوم القيامة لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وحتى يقاد للذرة من الذرة. أنا عايز أتخيل يقاد للذرة من الذرة، الذرة اللي هي النملة. نعصم لما شاف معزتين بيتخانقوا، ها، شاتين بيتخانقوا في الدنيا، وكان معاه أبو ذر، قال له أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قال لا أدري يا رسول الله، معرفش طبعا، بتخانقوا ليه معرفش، بهائم دواب. قال له إيه؟ قال له لكن الله يدري وسيقضي بينهم يوم القيامة. هذا العلم، هذا علم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قوي، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أبدا. هو علي هين، إن ذلك على الله يسير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه بشيء في السماوات ولا في الأرض. تكلم على القوة ولا القدرة، حاجة منتهى العظمة. يأمر الأرض فتتفجر ماء، يحول الماء إلى صخر، يحول الصخر إلى ماء، يخرج الحي من الميت والميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، يخسف وينزل الصواعق، و ملك واحد بس، ملك واحد من ملائكته سد الأفق المشرق والمغرب بالجناحين. سيدنا جبريل لما فرد الجناحات بتاعته، جناحين بس كده، ملأ الأفق. ملك، هذا ملك واحد من ملائكة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، سبوح قدوس متنزه عن كل نقص، لا يجهل، لا يظلم، عدل، لا يضل، لا ينسى سبحانه وتعالى. واحد أحد، لا مثيل له، لا كفء له، لا عدل له. أنا طبعا الوقت عمال يجري، لكن لو قعدنا نتكلم، أنا القصد من هذا يا إخواني وإخواتي أن أنتوا لازم تقرأوا عن جلال الله، عن أسماء الجلال، والله قلبك هينكسر لرب العالمين، ينكسر بحب تحب هذا الملك العظيم الكبير الأكبر. تقول الله أكبر، مش بس كبير، الكبير الأكبر العظيم الأعظم الأجل. ده الأمر الأول أو المصدر الأول، حب بجلال الله لجلاله. الشيء الثاني حب لجمال الله، الله أكبر، الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. اسمعوا، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الجمال الذي لو كشف الحجاب عنه لأحرق كل الخلق. أنا عايز تتخيل معايا، تتخيل معايا كده، كل جمال وجد على ظهر الدنيا، لما تشوف كده منظر جميل، مثلا بستان، حدائق ذات بهجة كما قال سبحانه وتعالى، وتجد الجمال المتناسق الرهيب، الزهرة في العصفور في السماء، هذا الجمال كله تخيل كده، سواء كان في الإنس أو في الزرع أو في الطير أو في الملائكة، أي جمال خطر على بالك. سيدنا يوسف عليه السلام يضرب به المثل في الجمال، تخيل، تخيل لو جمعنا كل الجمال كله كله وجعلنا إنسانا فيه كل هذا الجمال، هذا لا يساوي ذرة من جمال رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده أعظم نعيم أهل الجنة، أهل الجنة، الجنة لما يتنعموا فيها، الغمسة في الجنة تنسي العبد شقاء الدنيا، تنسي هذا الشقي الذي شقي في الدنيا شقاء ما بعده شقاء، تنسيه كل شقائه، غمسة في الجنة. وعندما يروا الله تبارك وتعالى ينسون نعيم الجنة، نظرة إلى وجه رب العالمين، فيرفع الجبار الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أعظم وألذ من النظر إلى وجه الله. فكنا نظر كما يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومش بس جمال الذات، لا، ده جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال. فرحمته أجمل الرحمات، وعفوه أجمل العفو، وعطاؤه أجمل العطاء، بل ومنعه أجمل العطاء، بل وضره أجمل الضر. الهيئة الجميلة جدا، إن يردني الرحمن بضر، استر الرحمن، لأنه عندما يصيبك بالضر فإنما أصابك برحمته، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فجمال فوق الجمال. ثم تأتي إلى الأمر الثالث وهو أحسنها وأوسعها، الإكرام. يبقى خدنا الجلال، الجمال، الإكرام أو الإحسان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإكرام، الإحسان. هناك إحسان عام وإحسان خاص، وهذا من أعظم أبواب الحب. وما طالع عبد بقلبه إحسان الرب إلا وملأ الحب قلبه. لا يمكن، لا يمكن لعبد أن يطالع المنن والعطايا والهبات الربانية إلا ويفيض قلبه حبا لله سبحانه وتعالى. نعم الله عز وجل كما قال وما بكم من نعمة فمن الله، كل خير أنت فيه محض فضل الله. هل كان لك سابقة عند الله حتى يوجدك؟ أنت لما جيت الدنيا دي إلا عملتيه عشان ربنا يوجدك في الدنيا. أنت عندما خلقك الله عز وجل في أحسن تقويم، عندما اختارك بهذه الهيئة الجميلة، هذه الهيئة المنسقة، كل شيء بمقدار، إيدك بمقدار، نظرك بمقدار. تخيلوا كده لو إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نسمع دقات قلبنا، ينفع ننام؟ جعلنا نرى الأشياء اللي في المية، ينفع نشرب نتنعم؟ لا نلتذ. إنما كل شيء بمقدار، حتى لا ينغص عليك حياتك، حتى توزيع الشعر. سبحان الله، كل شيء لأجلك أنت، لأجلك أنت. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، جعل لنا الأرض ذلولا. سبحانه وتعالى، نفسي لما تقرأ القرآن تقف عند كلمة لكم، أتمنى أنا أسميها دائما، اسمها يا إخوة يا أخوات لام الحب. لام الحب، لما ترى تقول لابنك أنا عملت ليك، لك، لأجلك. كذلك في القرآن تجد دائما لكم، سخر لكم، خلق لكم، جعل لكم، هكذا في القرآن كثيرا جدا. ليه؟ حتى يذكرك أن هذا كان لأجلك، هذا كان لأجلك. الله تبارك وتعالى خلقك في أحسن تقويم، ويدبر أمرك، ويرزقك، ويعافيك سبحانه وتعالى، وأعطاك كل هذه المنن وكل هذه النعم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تخيل لو أنك لا تسمع، أنك لا ترى، لا قدر الله، لو أن الإنسان مجنونا، علمنا النطق، البيان، نفصح عما في نفوسنا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. لو أعدنا نذكر النعم التي أنعم الله على بها على جميع خلقه، لا يمكن أن نوفي أبدا أعمارنا أبدا ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والأعظم من هذه النعم العامة النعم الخاصة، نعمة الدين. الله تبارك وتعالى لأنه رب العالمين لم يتركنا هكذا هملا لعقولنا، لأهوائنا، يعلم أن الإنسان الأصل فيه أنه ظلوم جهول، أنه كان ظلوما جهولا. لأجل ذلك الله تبارك وتعالى قال إن علينا للهدى. الله أكبر، لأنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قضى على نفسه أن يهدي جميع خلقه. نعم، جميع خلقه، وهديناه النجدين. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، مفيش أمة إلا وربنا يبعث لها نبي ومعه رسالة واضحة بلسان قومه، ليه يا رب؟ ليبين لهم، ليبين لهم، مش بس باللغة العربية. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولو فرض أن في أمة ما جلاش نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبالتالي نعم ربنا عز وجل، أول حاجة في النعم دي اللي هي الدينية، أنه ما تركنا لأنفسنا ولا لأهوائنا، إنما سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين فيها الشرائع، وجعلها، وهذا من أهم الأشياء، جعلها في الوسع. تخيلوا الآية الجميلة دي، ها؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. عارفين يعني وسعها؟ يعني ربنا لما كلفنا بالإيمان، بالصلوات، بالصيام، بالزكاة، بالحج، كلفك بالحجاب، كلفك بأكل الحلال الطيب، كلفنا أن احنا لا نغتاب، لا ننم، لا نكذب، لا نرتشي، لا نظلم، كل هذا نستطيعه وزيادة، وزيادة، يعني في وسعك تستطيعه. وكمان إيه؟ ولما كلفك، كلفك لأجلك. والله العظيم، والله هذا يجعلك تنكسر محبة إلى الله. لما حرم عليك، حرم عليك الخبائث، ولما أحل لك، أحل لك الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وجعل الحلال غير معدود، غير محصور، وجعل الحرام محصور قد كده وخبيث تخبث به نفسك وروحك، وجعل في الحلال كفاية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. سبحانه وتعالى، الله عز وجل لم يجعل للشيطان عليك من سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللي مفكر الشيطان ده غول ومتوحش لا أبدا، دخل ناس، إن كيد الشيطان كان ضعيفة، مشكلة فيك أنت، فيك أنت. لذلك العبد ما أن، وهذا من عظيم فضله، ما أن يقرب العبد قدمه إلى الله خطوة إلا ويتقرب الله إليه خطوات. شوف الحديث ده، والله هذا الحديث يجعلك تفيض حبا لله. من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ابدأ بس. طب ليه كده؟ مع أنه الغني، مش بقول لك يريدك لك، كل اللي في الدنيا دول بلا استثناء يريدونك لأجلهم في مصلحة. الوحيد الذي لا يحتاجك، والله الغني وأنتم الفقراء، هو وحده سبحانه وتعالى غني عنا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. مش هو شكور؟ يعني إيه شكور؟ يعني يعطيك أفضل مما قدمت. يشكرك على إيه؟ يشكرك على إحسانك لنفسك، هو مش محتاج منك حاجة، لا يحتاج لا منك ولا من الملائكة، هو رب قبل أن يخلق مخلوق أصلا، إله قبل أن يكون هناك عابد أصلا. أنت من تحتاج إلى الله في كل نفس، ومع ذلك ما أن تتقرب إلى الله خطوة واحدة بس إذا ذكرته في نفسك، في نفسك ذكرك أنت أيها العبد الحقير البائس الفقير في نفسه، ولو ذكرته في ملأ في جمع ذكرك في ملأ خير من ملائك وأطيب. سبحان الله، يثني عليك بين ملائكته، يذكرك باسمك فقط لأنك ذكرته سبحانه وتعالى. إحنا مين يا جماعة؟ كل هذا الفضل من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يسر سبيل دخول الجنة جدا. تخيل معاك، تخيل الطاعات في وسعك، الحسنة بعشر أمثالها، لو هميت بحسنة، لو هميت بحسنة يديها لك حسنة مضاعفة، ولو عملتها بعشر أمثالها إلى إيه؟ إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك مما لا يعلم قدره إلا الله. ممكن حسنة واحدة بس تدخل بها الجنة. في ناس يقول، أنا إن شاء الله 5 دقائق وهختم عشان ما أطولش عليكم، في الحديث حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجد له خيرا قط، إلا أنه ماذا كان يفعل؟ كان له يعني زي أعمال، عنده مال يعني، وكان له اللي هم الغلمان موظفين، فكان يقول لغلمانه انظروا هذا، انظروا هذا المعسر يعني سيبوه شوية، وتجاوزوا عن هذا الذي ليس معه مال. فقال الله تعالى أنا أحق بالتجاوز، تجاوزوا عن عبدي. وإحنا مش بيننا وبين ربنا خصومة. الله تعالى هو الذي يثقل الموازين. عارف يعني يثقل الموازين؟ بينظر إلى قلبك حال العمل فيعطيك على العمل اللي هو ممكن تبقى شايفه. إن الله تبارك وتعالى غفر لعبد نحى غصن شوك عن طريق الناس. يا الله، واحد ركب العربية لقى فيه إزازة مرمية مكسورة أو شوك مرمي، فركن العربية ولا كان ماشي لوحده، فشال قال حتى لا يتأذى بينه الناس. العمل ده عند ربنا دخله الجنة. إن الله غفر لبغي سقط كلبا، ما في قلب العبد. طيب والسيئة، ومن هم بسيئة فاتركها لله أعطاه له حسنة، فإن فعلها عملت السيئة إيه اللي يحصل؟ لو كانت من الصغائر الله تبارك وتعالى جعل لك آلاف آلاف الأعمال اللي تغسل صغائرك. وضوء، تتوضى يغسلك بالوضوء، تصلي يغسلك بالصلاة، تصلي الجمعة يغسلك بالجمعة، تصوم رمضان يغسلك بصيام رمضان، تحج البيت يغسلك بالحج، تجلس بعد المجلس تستغفر رب العالمين، آلاف الطرق للمغفرة، تمرض فيغفر لك بمرضك، تشك بالشوكة، كل ما تصاب به آلاف الطرق حتى تتطهر. طب وإن كانت كبيرة، واحد عمل كبيرة، الله عز وجل يقول للملائكة بيكتبوا السيئات انتظروا، لا يعني انظروه 6 ساعات، إن الملك اللي على الشمال يتركك 6 ساعات لا يكتب السيئة لعلك تستغفر، فإذا استغفرت خلال 6 ساعات تلقى السيئة ولا تكتب عليك. طيب ما استغفرش العبد وكمل في المعصية وفي الذنب، يفتح لك باب التوبة. إلى متى؟ إلى أن تموت. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذا مع كمال غناء، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. طيب عملت الذنب ورجعت وتبت ورجعت، إن الله لا يمل. أنا ممكن أمل منك، أبوك يمل منك، أبوك ممكن يعيرك، هو لا يعيره، يسترك حليم، يسترك وأنت تعصيه، ومن فضحك يفضحه لأنه فضحك، ومن سترك يستره لأنه سترك. إيه ده؟ ده هو سترني، ده هو فضحني عشان بعصي ربنا. ماله، ملوش دعوة. من يستر العاصي ربنا يستره، ومن يفضح العاصي ربنا يفضحه. وحليم، إنه كان حليما غفورا، وحليم مع علمه، حليم مع علمه، حليم مع كمال الغنى سبحانه وتعالى. فيحلم ويستر ويمهل العبد، فإن لم يستفق ويرجع ابتلاه ببعض ذنبه. بإيه؟ بإيه؟ ببعض ذنبه، ببعض ذنوبك، مش بكل ذنوبك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة حتى ترجع إليه، فإن عدت إليه، تبت إليه سبحانه وتعالى، شوف الجزاء العظيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مش بس بيغفر، ده بيجعل لك مكان السيئة حسنة ثم يحبك، ينقلب الأمر إلى محبة، رحيم ودود سبحانه وتعالى، يجعل لك ودا بعد ما كان العبد عاصي وشارد عن الله سبحانه وتعالى. ورحمات الله عز وجل لا حد له، وسعت كل شيء رحمة وعلما. يوم القيامة الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، نزل منها جزء واحد في الدنيا يتراحم بها الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة كمل بها 100 فيرحم بها خلقه. الله أكبر. لو عدنا نتكلم على أثر الرحمة في الآخرة لا يمكن أبدا يطول بنا المقام، لكن الأمر أنا يعني أحببت أن أنا أضع رؤوس أقلام. لازم تبدأ من النهاردة تقرأ عن هذه الثلاثية: الجلال، الجمال، الإكرام والإحسان. وأنا أعدك أنك إن قرأت بقلبك في هذه الثلاثية سيمتلئ قلبك حبا، والمحب يحب النصب لمن يحب، المحب لا يشعر بالألم بل يلتز بالخدمة، المحب يلتز بخدمة حبيبه. سيهون عليك البذل بل ستستمتع بالبذل، بل تموت وأنت تبذل لله عز وجل. تشعر حينها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، إن أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه، وأن يقذف في قلوبنا حبه. اللهم اجعلك أحب شيء إلينا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك المخلصين المقبولين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.